أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إذا أفطر أنت إن شاء الله ما يحرمك الله سبحانه وتعالى من الأجر. نعم تفضل. إيه برضو هذا الله كريم، يعني سبحان الله. انت جد الله ابو حمود يعني حدا صوب صوب كنت صوع كان لخاسي ابتا اجري السبيت خا يوم مسحر اللوك صخذ ونسأل حول قال شارك كله والله رب سبحانه هذا حق تامي. نعم نتبع القذات راح يكون عند اللور نخل زخونا اللور رب سبحانه لا. لكن نحن نتامس لكم كتا نص كنوات فقادي بالنام من فطر صائما، يعني هي من فطر صائما، لكن الله سبحانه وتعالى تسبيته في السرح أو إلى تسبحه في السرح نجراه في السرح نسحوه مسجل ملينا أو إلى نوح فلذي الله لن يحرمها إن شاء الله. نعم إذا نحجي أب درسنا نقيم تمام أب درسنا تمزيب لكم أب زور حزي إن شاء الله من سورة البقرة نقول لنا كف سورة البقرة نوزلنا وفيها عجائب جدا، فيها عجائب عجائب كثير جدا. إذا سورة البقرة يعني نحلتنا وقفات مع سورة البقرة إن شاء الله قالوا نأتنا لكن تقلد محورنا هنا على سورة البقرة يقول لنا. نحن اليوم مع آية 238-239 يقول سبحانه وتعالى أولا إدمز آزئة بزعب أحكام الطلاق الزالة بسانحو ربي طلاق بسلسة يتألق رب فرحو طلاق سألك يتألق زخونة زي كون أي تتألق حريقك أي تتألق عندنا قد سئلوا بزعب متعة تزاربو سبيتي إسرع عمت لسها قراسي خلاص فتح كله كده تبلا بمانعات خلينات وتصير متعها ولا مهر تلي بالله ولا مهري مهر زي بالله لا لا مهر زي بالله بل صحيح هو زي بالله خذ كله تبلا يعني مثلا مهرات كله يبكي على الحكاية أو كمان يعني تمرع خيا أعطى خيال تمام سلذي فرق مهر لوا المهم سردان كان لخاسي نعي أسرت عمت نعي أسرع عمت سألك يتسبون ده ربك راح قبل تسنيحو عندنا بزعب حيد في الزارة تسنيحو حانت سبيتي حيد دي بالله حيد اللي نزئلا بسبقات وششو ويكا حد حيد خلوا يبن لي ينتبلو كلوا كيب الله اللي نتبلو إذا نقر زي كله رب صحة على الأشوف ويميرا إنسان معنا اللو طيب بزعب مهرة إيجارب قد مزأة زمانتين بزعب مهرة إيجارب أي تخلق آيات أي تخلق آيات يعني أعطوهم صدقات ناس يعني مثلا أعطوهم نحلة دسي لقها بمهنات ناس حكي يعني رمرمك أي تهبى قال أي نقر أي تتلم معه مهرة يتخلق آيات يبن رب سعادة لخلق خبط سعني حقا ميو طيب خطبة النساء سب أي سبيتو قد يكون بحرميتو أربعة ورحن عسبت معكم شعدات قبرية أبتقذتي أي تخطبون أي تمرعون أنت دلكم قن يعني نفسها حتي أهد سعني حنا عاها معلش أنوكو كما خذ أمسل سبيت تتركبكو يعني بحرها يبريبكو يا سبيتكو يا بالليل تخدم أبتقزا قلت تقبر تلا آخر مش عارف كم تقبر يعني تمرعوها خمس دلخة مقدمات تقبر قن كي تمرعون عقبك يتقبر ويبل رب سبحانه وتعالى بنحريو سبيتي نحر مس ولدت طلقها مس ولدت نحر طلقها ضروري جدا نتقول عاتق تكلب لك ضروري طيب اتكلب بزحنة الرقم بزحنة السحاب اللي قدر على سبب كل التشح دموزو 300 كيز فإلي بل ما معقول عقلي أبولون إذن أقربي ويكأن الساء كل التشح دموزو إحنا مجتمع تلك أن نبي الزلت بل نتقول عبد تاكد دربير لسنا الزلت قلت شحنا مشوع تاريخة في الكارني تدر بير لتقولها ضعف الناس تتكمل فيه ويكأن السو يعني كم زبال قوم سنس شحدة موزو قلت سيستمي كيزا أكلي بل شو ما قلنا كبو مقحنا قال كدي وخطر الكدي يبلو كل زي كل زي كم قون بزعبان تاي زرب بزعبا عظم الأضل أضل يعني والكاوي حفقة تفتحاسي بحريو سب أي نسيو من السنين تيلو ويكم رعوان تيلو لا الكا تقدفع بحياما ويكاني قوالا لا تكا مهرب زحدة لخا ويصبو يصرح زلو ويكمزي قبيلة ود قبيلة حمامات هنا قلما لي بعودة لخا سألكا بحياما ويكا بقوالا سيدان يقبل رب فرحو يبر سبحانه وتعالى دحار انت يبل سلسة ورحي تتطلقها سلسة ورحي خدس أن حلوها أبزق دايزي سبي فيت الكفكف كتب لي بالله سيتي سبعة سلاج ربك فرح له كل زي زعب كل مخزار تصنيحه إذا كل زي انتهيت اليوم أسئلكم فرحة ربي يدلي إذا كل زي يعني سب بالله خذ برخيلي لحر رب زي فرح كوينه لحري لحري كل زي آية رب سبحانه وتعالى انتهيت اليوم نزي كم زي أمثل سرح يسرح كم زي كي سرح يسرح سب انتهي كقارب دوز خيل انتهي خل كل دوز خيل رب مري سبحانه اللي هي الصلاة بس بحرز كل زي أمنغو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نحن الآن اليوم مع هذه الآية حجي صلاة بالساعة كب كل فحشاء كب كل منكر كب كل فتاة قليك حين كاتل نساء أيضا الرب سبحانه وتعالى قال العلماء كان الله يعني يريد أن يهذب الناس كالحقوم سدلي اختار الصلاة فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فما وجد أحسن من الصلاة وقد أشار سبحانه وتعالى في آيات كثيرة زعبان أي صلاة كل كلكم للساعة يلوء القرآن بمح بزاربه مثلا يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في أي شيء أبزخون عين تكبرتك عين تاو تكبرتك هذا نقر الحرق أبينك بصلاة بصبر تحق زيب لالله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين تعرفون هذه الآية حجي أب لا شاهد رخبو مرلو سبات بل أب رمضان زي سبب سبات اللو نعم أسرت حدو حقيسة قالوا رمضان رح سبب اللو لمن تاي يقول سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة كبادك يا صلاة كألنك يا صلاة إلا على الخاشعين رب زفر رحت دي كوينو صلاة الصفاق سبدو خوف دوميا العشاء سبدو خوف دوميا يعني مثلا بدلا غيرو كرباتا غيرو ما بدنا خدي الجس نزوس يودو قدر ومد ما بجزي قري كبار يعني إلا على الخاشعين نعم وقال بعدها سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات سلزي صبو غيركا نبر الحرف ندلقون كا صلاة صلاة في بالله الله رب سلام فكأنه قيل احفظ الصلاة تحفظك نعم احفظها تحفظك فكما قال سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك إن كان هباني الدين هبات رح يكون احفظ الله يحفظك ما تحفظ الله ما يحفظك احفظ الصلاة تحفظك وإلا صلاة نعفى ونحن تكتب قبل الكايت لنا طيب احفظ الصلاة حتى تحفظ الصلاة تحفظك الصلاة بمعنى أنها تحفظك من ارتكاب المعاصي بل كان الصحابة يا أخوة ذا صلاة فيها والله ترجمان عبيتان أسراران مغرتان كباي جميركم مبزحتوا سبعي ثلاثة كان الصحابة يسموها مفتاح الخير أو مفتاح كل خير إلهم يسميواني رب ذا صلاة أي شيء خير الدنيا وخير الآخرة هذا اليوم والله بصلاة رب فتحوني رب وكانوا إذا هاجمهم الهموم والغموم وضيقة الرزق يعني تنكت جل ملن حر أوان يهرعون إلى شو اسمه إلى الصلاة ودو قبر ابن خلترك عسجد أولا والله حسبوا عن الصعوب هذا سب حريقوا صنيحوا قدروا صنيحوا يعني كبدت صنيحوا مجرد وضوء مقبارو يخطي فقصة كاي بس لمن عقل نحن أستمعي لكم ما وضوء تمام سجرك قرب أتي نبالك تعنت كد ركعتين سجر تركة تعنت قد الكات هموم تقوموم فقوس يزب لك كم زي تكملان يرم يعني صحابة نزل صلاة فيها طيب ويقول لكن الفرق بيننا وبينهم صلاة صلاة الصحابة وصلاتنا نحن شوف الفرق قالوا إنهم كانوا يقيمون الصلاة وما كانوا يصلون شو الفرق بين هذا ما كانوا يصلون كانوا يقيمون الصلاة والقرآن كلها يقول سبحانه وتعالى صلوا أيولني ربي أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة إذ بالرب فاتلا وش الفرق بين يصلون ويقيمون الصلاة؟ لو قلنا مثلا إذا جزازي آ أنت أخسر هذا لهذا مسجد قدم مسرح تسرح بحر أعلود تسرح بحر قلة تسرح تقيمها مش تبنيها تقيمها. إذا إقامة الصلاة بكل حذافيرها بواجباتها وأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها واطمئنانها ووضوئها وطهارتها وكل شيء كم ترى صلى الله عليه وسلم زبلوا صلوا كما رأيتمون يصلي كما أقرم صحابة سجدواني رب. نحن نصليها ولا نقيمها أبدا. إذا إقامة الصلاة معناها كم تارب بالذل صلاة السامة في إقامة الصلاة كم أسلز خنو لخيرات مفتحي قبولاني رب. نعم حتى قيل أن رجلا هذا خط صحابة قوي والله أبجزاء ذل ذل حسي خلاص ما في بعد تجزاء سبيته يعني هي تبلت والحمد لله ما في رزق انتهي بلا له سمعسكي كنز من كنوز الله قد يتناسي أبسد لك أربع ركعتين نسجد لهم أنا وين ركعتين سجد لهم كيف يوم ركعتين سجد موسي دور تبل ثالث كيلا تمليسو ما في انتهي له إنسان تقي. ليس الخلل في الرزق الخلل في الصلاة الصلاة وين هكي أي تبع على ريت النبوة. إذن عيد الصلاة قال أي سجد وخلاي معاكي برضو ما في رزق أبسال ساي معالتي تتنفقهم بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فقنا ولب خيط سجدهم ما مالك الله عجائب تنظركم ممكن يتأمنون تنخذوا بالدار في ذلك يعني جاء الرزق بحذافيره حتى هي يقولون كرامة لهذا الرجل كرامة لهذا الرجل زحت زكين في هذا المسيوم. لكن ما هي صلاة الوسطى؟ يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى أكثر جمهور العلماء يقولون هي صلاة العصر. في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحزاب غزوة الأحزاب رسول صلى الله عليه وسلم 390 في بانيروم وتهدرا كم أتوا كمان 350 منافقين سحبوا كيدهم من عدهم من مدينة مديسوم. إذا 390 وتهدرا في زوم مزيد عسكر تشح مزعمهم ثلاث من قريش من يهود من بني فلان من بني فلان. لذلك أحزاب تبهيلة غزوة الأحزاب تبع في القبيلات أكيدهم عسكر تشح مزيد مقابل 360 شدر نيرو أبو العليب برد نيرو برد قاتل زخونا برد أبو العليب 100 نيرو أخليه بزبعهل ولا زبلع عين برو من الصحابة أبو العليب فرحات نيرو حتى خبزيان يخشنوه خدو يقولون نيرو رسول الله سلم تعيب لهم سلسة أربعة خنكم كدو أنا أتوه أي ثلاثة يسأل ماتي وليه أبو كاردينون كي قتلهم سجاب كنزل مش نيرو ستج أنا نقول تعيب بهال كله رسول الله سلم كان يصلي بالليل بينهم قال اسمه ذلك يسمى قري نبينهم يسمى دونيرهم صلى الله عليه وسلم. آخر شيء خرج مسجد بحري كن دي معال فيه رب سبحانه وتعالى أنزل ريح صر يعني إذا زي بهال نفاس أمسيه نستخي مناتهم وقف تبدلوا أباري روح من عاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حنت قدم كيف سلسل يعني سلام كوينة أبقل زي ذي حريقهم رسول صلى الله عليه وسلم وهيهم نبي حكي وهيهم حتى صلاة العصر لكم. أول مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يعني كان بهت أهوال ما يكستيني رب رسعهم كله في معالتي في وقت حواوي صوم صلاة العصر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نارا أبرمن لبمن جزؤمن حويم لأيوم رب سبحانه وتعالى صلاة العصر شغيلة منايل رب سبحانه وتعالى. إذن نطقها بلسان يقول صلاة الوسطى صلاة العصر لهم ملأ الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نارا. إذن هي صلاة العصر. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر نافلت أزحلة لهم سدرؤون جنزبون كنز أفئي يحسد لهم لأن صلاة العصر عند الله كبيرة وزنها كبير جدا مع أنه هذا خبدت هيكونة النساء هذا خبدت صلاة العشاء وصلاة الصبح أثقل صلاة للمنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، لكن صلاة الوسطى صلاة العصر قل رب سبحانه وتعالى مرس وفتوى مالتي. نعم. قال ابن كثير ومعترك النزاع، يعني صلاة الفجر يزبل له صلاة العصر يزبل له، لكن والذي نراه أنما عليه جمهور العلماء من أن الصلاة العصر صلاة الوسطى هي صلاة العصر. طيب بدحرين تايلو أنتم عصر تحلوا حبي تسجدوا ويبطي قزاز اللوح يجي سجدهم زي فلت السماء إذا أنا حج آية حفظ بكم موسد لهم هم ما صلاة تربون خلفهم. يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا حديثكم حجي سووا تنقل من لهم تقولوها فرجال سووا تنقل، لكن ترقموا لا فرجالا وركبانا، يعني بأقرخم ونخدكم أنتم مرتجلين بأقرخم ونخدكم وي أب فرس وي مكينة وي طائرات سائلكم أنت خوني ما تفوت الصلاة إلا بسببين فقط النسيان والنوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، دحر فليصليها إذا ذكرها. وزحتهم انت يقوم حجي ساعات وهي جوال ساعات شو عاتي بزمن وانقو ونات ساعات شو من تسلل على السرعة تسيو فت فت فت فت يلونا بصحي صغير صلاة الفجر خمسة حلا فتلت قالوا قن زهرك ما تصلوا يزغاليها كم زي ما بيحتو سب زهرك ما تصلوا زهرك قاليها، لكن لا وقتها إذا ذكرها. نعم حليفاتك بسبب شعات سجدة مالك. والآية الكريمة إذا حجز قرأك آية تدل على شدة عناية الله سبحانه وتعالى بشأن الصلاة، فقد أمر الله عباده بأن يحافظ عليها في حالة أمن وحالة الخوف وحالة الصحة وحالة المرض والسفر والإقامة، لا بد أن صلاة أبزخون عن المخنيات يبلوني بالرب. وأمر الصلاة يا أخوة نعم رب سبحانه وتعالى أبسما يخينكم صلاة صلاة صلاة صلاة القرآن كلها صلاة مليوة اهتم بها الله اهتماما كبيرا جدا ولم يعطي مجالا لتفويتها أبدا. فإن كان بكم خوف إبلال لرب سبحانه وتعالى امتدأ أبس في الرحكونة تتلقون سألاء عدو وحوش للي اندحلال اللقاء. نعم يقول صليها أو من غير من غيره بسبب ما اندحلفوا فصلوا راجلين، يعني معناها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بإقرخا وذنخت كان كاللقاء خوف كتب له زيت البطاء وي تبك يعني وضوء غير كاف سجل زيت له البطاء ونحر كوينو النخت كاف سجل أو ركبانا أو كمان أدقل لقاء أفرس اللقاء أبركب اللقاء أبطائر اللقاء لا بد سجل اللقاء يعني سبع تحاتني يعني انت يبلو حدا قزي ما يوقعوا رياسي كل وحيجن وحيج كوينو أما كنان يرناد حرب نفق مساءت ناس ما يمليئات ما كنان تركيحي زواج ولا ملي ناس أزلن سمع لنا دي تسجل وميلون ومودو إلا ولا قبلين فلدي تسجل فانت أجل لها حد تسجل وضوعي بالكان ولا قريب بل أنا هنقرأ لكم حدث جنوبي جنوب جنابات فلت جنابات. طيب أرحي نفسه حنت متر ولا ربع متر خدام ولا أقول له يرأى له ثلاثة. طيب نجاسة لو أبصر نتو شنتو شنتو لو سلسة يتمريت نبعلو نجيسيو أربعة إبلاء يفلتنيو حمشتي وهارا يقولو دو يقولو قليل يقولو شدشتي يعني هو أقول لكم مثل ليش اسم سجدان بزي ودو جنابان كله بزي هارا بزي إبلاء بزي كدان. نعم سجدان لو اتفق جميع العلماء أنه يصلي مادا رجليه كلتا أقرو قفلو كلتا أقرو أنه قد ميت يزرقحو دحر يغطي الأورتان المغلظتان عبيد مغلظ يعني زي أنا كرميت إنه دحريتن بتي طبعا بمريت تشفين الله إذا خاني كل استقرها هم جنس قبر تاي تشفينهم عليه صل. اتفق العلماء في هذا أم تختلفهم إذا صلاة بآسي هل هي الصلاة صورية يعني نتي كبرنا في الجزيد سجدوا لنا ولا هي صحيحة؟ لا هي صحيحة صلاة صورية بهذا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله ما استطعتم بتات لا جرك سجد مشيلهم تازخ لا تازخ أني تازخ لا مساء تازخ لا بزاز الله سجدي الذي تصلى أي تبقى مني أي قضيانها حي زخان الصلاة. نعم وهنا تتجزي السائز غير ولذلك بإجرهان قد كه سجد. والمعنى فإن خفتم فصلوا راجلين أو راكبين. وهناك كتاب نحب لهم فقه السنة زبها السيد سابق يؤلف كتابا لكم فقه أبو تجدونه باب صلاة الطالب والمطلوب. باب صلاة الطالب والمطلوب إيش معناها؟ الطالب سبق قتل خيل يوم أنا نمت صقامون كناتم يتنقى نمال إيزلو لكن حدا سبق قتل خيل أنه هذا الطالب. والمطلوب سباتي ما صلوه إذا يولوه قتلوه هذا المطلوب. كلهم تصدق لهم لازم تصدق لهم كل يوم. ولذلك حصل هذا الباب هذا باب صلاة الطالب والمطلوب. وأورد صلاة أحد السلف أحد الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم إلى أمه من يقتل لي فلان حدا ميرو يهود أتعبون من رسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تصرف من رسول يصرف من القرآن يصرف أهلك ما صبرت من يقتل الليلة أنا يلوم واحد اسمه عبد الله إنه غفل أنا قتل الكايد خلاص دعاء يرمون له خيدي الناخد إن كله يريقون لهم معدة تسأل أي في يهود يرأي له الذي أذان سميع عصري انتهى له أنا حجين بحر كيدة قتله السون كو قتل النخيلي أنا مع سام بس أخوين ولا قل أقبل عو قتل النخيلي قتل أخيلي سلزي صلاة العصر كي سجدكو ناخد إن كله أمزع قرر الناس سجده ما بخيدوا مالك الله أعلم ودؤنا يروي نبرا لكن الناخد قتله كيدو طبعا حتى ميت ودي الشابي شعوي قلت سستور حجير قبض مرعوق أنا ما شاء الله مسك مسكيت شنو فإذا ود خيد كله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم نيرو يا رسول الله إذن لي أن أكون فيك شيء سئل أتوني فرفك قد الليل وخلاص الله كبر الحرص غينو في مسألناك طرفني لهم فذهب هذا الرجل فقال يا فلان تأذن لي من أنت أنا فلان والله إذا محمد بن علي تعبنا زكاة النابلة قبر خذ زبنا أنا استقم حجوب النابلة خمزنا النابلة قتال في سبيل الله ودي إنا كل سبع يزي بين زنة أحد أنت إبها السبع يزي إلو لرسول الله سلم أستنعيسو أمينو ما لفيك أمينو مرحبا بك إلو لحركو في لهم وهو أمسل لهم لما ليه يجي شغلو صدو إشابي إلو ما شاء الله شغلو هذا أنت إينا يتم أهل الجنة مسليو تسكيلو حز حزا بلو حتى مستوى أنا أيوة سبيتين ذا أنا نخيا فيني حجكوا يا تمر أختار حكوا جنا عرس كوا يا تمر حكوا يختار يا عزمر أو إذا سوون لنا توب بكت أنا تعيش شنو مو ما شاء الله كم إذا أزيمة مو سبيت ناس تام فتو كان بري والله إحنا روح بدل الناس حد قال ماني قال يبلس سلماني الحراي سيف نيراتو إذا سيف فاد أخذني في الناس عينه إذا سيف المهم أبديرو تبابيرو إذا كبرهم جاي يروح يزون الناس سيف يزون حق نزل طول صح تك قبلون ثور رسول حزوان خيد أمونجو دربيوا المهم ويقال بعض العلماء حزوان الرسول صلى الله عليه وسلم كيدي بلو المهم هذا لا يهمنا أبدا لو الرسول صلى الله عليه وسلم مسكدو مسكدة جناح رؤون كلهم تيلهم أفلح الرجل أفلح الرجل إليهم يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل بل أفلح أنت يا رب يا رسول الله بل أفلحت أنت صان برعوتي لهم فأتي لهم سبلا من تيلهم قال لي يا عبد الله لو مو حنت بترني راس من الشيء إذا بتر زيئة حسكا اليوم القيامة حنت تهايلا أبت أرض المحشر معك بلايين سب كولو بتابة رجيا كحكين كلقة نبرهة تبها الكاء سلزي النبرهة النبرهة النبرهة أباي تسقط نسق أبت حوض ناتي مش سلم كوتر البهل أبوه صن حكاية زي أحمر حكاية لمو سلزي مستحسكا أباي تنسيقا وستشرب من يدي هذا أب إيديك السير كائلا هذه مش سبقت كأثر أخي والله تتفتها بلو تتقوط لها كمان يعني يسوى هذا الشيء المهم تقبلوها تابتري وأوسى أن تدفن معه نعم بدحريه زي والدزي بكاء كأنه ضمن الجنة ضمن الجنة بزي تشرسه إذن هذا هو صلاة الطالب والمطلوب كموت الناس تتسبين سجد ويقتلنا تتأبين سجد كسابك النزي أبسك هو رب سبحانه وتعالى طيب بدحريه بل اسمعوا بزوح صلاة لي تسجدوا سبات إذي آية زي الحسن لكم بدحرين حدي سجد كا ما أدري قلبنا كا مركب فيه قلب حيوان حقيقة عندي رب فترة حكي قلبنا يسوي بسب سيكون ندلو بقلب خا قال تركيب القلب انتهي بالرب سبحانه وتعالى يا رسول الله يا محمد أوقع لك نعم بزت إيت متس بزت كنات متس بز قال متس وني أمو سجد لك إذا خلص إيت أثناء متس إذا خلص كنات نامت أي وقت سجد لك بل مش كسجد لك جماعة سجد لكم كمان لأن الدنيا أخي لا تسوى عند الله مثقال بعوضة شر يعني الدنيا ما تسوى أصلا هي اختبار واختبار فتنا سلاز خوانه يترب خان الحمد لله كقول يسنتناك أمه هم يقدرنا نسجد جماعة تسجدوا وصلاة كتحلو بزت إيت النامت أيوة أمه دحار حتى نقرأ لا يا أخوة ناي كدمو جي خمنا لومي كونن ناي لومي ناي جبناء ناي فرحتي وجي تتحبي كاب أرضج قلب طائرة يا أخي إد بإد متى ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم إد بإد نيرو نعم والله تلتشي حمص وتلتشي حمص بكوينات بإيد بشانجان بتستان بإيد نير شعو نعم جدانو نير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 70 معركة تسعيره ما يخلصون إلا حنس غزوة أحد تجاج يوم يعني تعليمات نير رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتحته تسعيره إذا خان يدي سنفرنا ما يكونن رب سبحانه وتعالى خمفرهم تنزله عشان يفهم معرفتي على كل حال أبو جئن كان لها سجد بل مسجد راح يكونن جماعهم يسجد لكم طيب تموت راخني هو شهيد رب لكم شهداء يرى رب لكم يقول سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم أنت يا رسول الله اللقمسهم وأقمت لهم الصلاة هي على الصلاة هي على الصلاة تبهلوا فلتقم طائفة منهم معك أربعة شح اليوم نعم ثم كنت شح صلاتي حلو صلاتي درع مولا صلاتي حلو طيب ثم كنت شح كني مسخا سجدوا زوري يخن سجدوا وني رسول صلى الله عليه وسلم كنت ترك عام سجدوا التحيات مس أسروا وزم كنت شح مس أم سجدوا دلو كنت ترك عطر حسجينهم السلام عليكم لهم تسي أم نفتي يوم نسأل أخذوا ثم نسأل أذن لقاء يمسوا رسول صلى الله عليه وسلم يتسوا كنترك على خمس يوم إذن كالعوة مس يوم نسأل رسول صلى الله عليه وسلم كنترك على سجدوا طيب رسول كنت يسجدهم أربع ركعات ولا مؤمنين كنت يسجدهم ركعتين قرم سجدهم تمام هذا حكم الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم بس سريح استأخى الصلاة أطفو بس استأخذهم كأتي يوم صلاة قاني انتهي لهم نعاتهم كاني وليأخذوا أصلحتهم نعم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم نعم ثم صلاة نابن صلاة بزلو صح صلاة بزلو ثم يحلوا بزيخونوا معنفي تمام طيب من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم كلهم قد تتنكهم خنياتو يسجدوا له يلوم يعني خاجمهم سلزفوا له يعني ممكن انت الآب بزحمة والتهدرة صلاة قد يفكتي صلاة قد يفكتي تدرع عمساتهم المهم رب سبحانه وتعالى جماعة سجدوا لهم فليأخذوا حذرهم وأصلحتهم ود إذا ليوخنا قرأكم تم كفار ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم انت ينصد بيد اللون ساتهم بس راح يستخدم قصلو بس راح يستعلل بس راح يستقلق غفلوا مني هجمهم قاتلهم يمزلوا ودوا لو تكفروا نعم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة حتى زنبل لمتهم كمن جرح بالعقم يمزلوا هذا كلام رب العزة والجلال من فوق سبع السماوات إذن أنا رئيكم الله سمع الله صلكم سبعين ولا كلكم ممكن نبعكم آخركم نبعكم أبزد أنكم كنا في السجد كمان مع جماعة سبحان الله العظيم سبلو مي والله إبلكم الله أسرت حدا وحزي سجد الله أبتروا مدار مسجد سجد حدا شواركم الكل إلا قاقمة الصلاة الذي إياكم نصحاتكم ربي فتيكم أبزمتكم الله بجاهم زمن أخذي أبسحوا أبسحوا لكم دي سجدوا بعد هذا كيف يفوت الإنسان الصلاة نعم هذا عمر بن الخطاب قلت لهم صلاة الفجر الناس سجدن كله أبركوع مصورة قدامي تركعة جاء الملعون أبو لؤل المجوسي هذا الكافر المشرك نسيت من سيدنا عمر شو أتفع عنه طيب هو يعني معنا الأم كل وصف معنا الأم دقوسي دم بدم كوينهم وديقهم صلاة تكملة السوق هدم كله في أبالو المجوسي هدم كله كل واحد قرب زبله وهنا تم الساعة كرة هي ذو حدين سمن أبسمي إتوا تشربت السم مرزقون سيتيات يعني حاجة سبب كويس أبدأ طق ابنه على طول يموت مرزي على طول في قلبه قيد يموت أسترت ثلاثة قتيل لا أسترت حدا أسترت حدا روح صحابة قتيل وات راح بالتنكار أخيرا كان واحد من الصحابة ذكي أبحنت إني رأى العلز بلتها في المسجد أبقى تسقيله نسأل أود يقول لي أجيك رئيك ألا كم زغمز بسنة حيزا مو مالك إذا سيدنا عمر تسكنه مسجدنا دكتور مسجد أبا جيرو من حني تأتي مسست يوم كله بزم عن طوم وسماء وهكذا خمزون كلو أب وشك على موت كلو قال عمر أصلي قال يا أمير المؤمنين لا لا إله إلا الله لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له ثلاثة يسجد سب الدريب والبوتايب والمسلم الناس يا عبد الله بن عمر أعطيني ماء ودؤ أكبرهم الناس قدوا كلو ودخويت السوء ودخويت السوء بعد خمسة دقائق عشر دقائق من ثم هكذا نعم هكذا لا حظ في الإسلام يعني بوتاي بالكام سلام زي السجل والعهد الذي بيننا وبينهم هي الصلاة من تركها فقد كفر نعم بدحريو حجي أب تهعثوكم عجيب زفوني رب سبحانه وتعالى أبزي قرآن نايل تايد بهال انتايلوا مسلكم زوم كريستياني زوم يهود زوم نصارى انتايم زدبيل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما يرضون ابدا حساب دينهم كردان ولا معرفه الحسكا ولا بزت سكيم كان فتكا ولا اتكتها فكا لا بد اب دينهم تاتوا فتوقع والا لا رب سبحانه وتعالى في سوره البقره نفسها زعما زق زالت صدقهم حجي تنصير بزحوا يعني ابزلنا جزي كيلو افريقيا تاريخهم حجي اب كلها قرصد ابي تبقى حدا نيرو سودانوي قد أدسابة 280 كيلو رحاقها 25 سنة أبتها قرسابتي كم زحيدين هاي صومات في يوم لهم طعم يوم يعني تجد بها كمو بعلوا لنا بلعهم السبب يدخلوا بعلوا الناس في يوم أبونا كلينيك بنات أخافي تلهم مدرسة ابتدائي بنات أخافي تلهم يبلعهم يستيهم يمهرهم يبلهم كل نقر فتنصر كثير شفتوا ما سلام؟ طيب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تايب مسلكم كاد الفقر أن يكون كفرا دخلت لحرب برتيعو برتيعو برتيعو الكفر يزد وكا نعم والله أنا فلت حدي خبز خيلو نقلو خبز خيلو جرمان كيلو بتخسيان تقدلاته سبو قرام سفرشته أبز نيرو حدا كفيل نيرو أتعيب بلو كفر بالإسلام وتنصر في المال على طول هاي ما نتغيرو دحراي قن دحر خندي دحر ورح خلطور حي كمز الحدي حدي حسين دحر حريموكا شعوكو قان زي سمع كان حارس سمعك قلنا بلي سمعك شعوية سمعون على طول إيدي بك تنصر تقام يقوم فيها قسنا بلي قسنا بلي قسنا بلي ورقوا خراته بكين مليا بسأتوا وثمان استغضلتوا أحوات كلهم تأكبهم كيدهم عيد عيد عيد نسبلوا أبدينا تنعيس وإلا لو كان مات في هذا في هذا الوقت خلاص كيدو نيرو حجي تنصير بزي حجي بأفريقيا قنزد يفسسون لو زي النصارى وخاصة كالفاتيكان لما تباجت قلت لهم زم كل الدول أوروبا عمت عمت زخف له الله عمت عمت بمليار زخف له الله عن ذات الثاني سلذي تنصير بزيكي أي شيء دخلت نحرمتي هاي ما نوت هاي كونان روح كاها فضل إذن هاي يعني تقندق عندنا تنصير إبلنا لأوروبا هاتلا دخلت دخلت نحر بزيكي طيب حكي هاي ما نوت تنشف الله بزيكي انت هاي بروب صحة فعلا دخلنا ترتيعوا بزح نبنا كفتنا نبنا يهود النسيئة كله نعم يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير زيومسي نبحكي ليتن عكتن حلم من جهد من كله نعاقاتكم أو سيبقى بسلمنا أبدي كتوكم إذا كل تنصير إذا كل فعلة قبل دلو السيويلو إذا رب التحدي الضرب كتا بدحري أن تايلو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي تشتخلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من ذي تنصير ذي انتاي ركب عن الله إلهم حتيتهم علماء انتايلوا مسيلكم يقول حدثت انت دعاني بزي كلب مسيو بزي سلاء مسيو بزي قلم مسيو تش أنا نقو نملي زلج إلهم نبم بس سالج مثلا نبم بس سالج حر لج كمو أم بس سالج تطابيلك من قربك ولا زمتع ولا وخاري أمتع ولا دمت أمتع أم بس أنا حرع إفكايو ولا حد يقربك سبي إلا طيب حدا ما شاء الله حيا له أنا عمر عطاه عكامسي إبراهيم سلاك هو عكامسي فنجع إنسان في حياة نحن تنجعك من الذي يخربك أنا أبو خلوا خمسة من قبل إزمو صرنا عاثم أب حياة تنجع صح طيب يقول سبحانه وتعالى إذا أم تنصير ما شاء الله دعوة لما لنا قبروا استعينوا يعني ادخلوا في الصلاة تعاقبوا إيش معنى ادخلوا في الصلاة أبي قويتا أبي ربي نخل زخيل تتقعوا صلاة ما تكون أو ناو تتقعوا ما تكون ولذلك يقول العلماء من أراد أن يتكلم مع الله فليدخل في الصلاة ومن أراد أن يكلمه الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن كلام الله من القرآن كذلك مكان حمد لك يا ربي قرآن كرا ناب ربي تتوجعك مسؤول حك تمتد لها خلي ادخل في الصلاة أمامك الله سبحانه وتعالى إذن يقول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة ليش يا ربي مش يتعوهم خلوا زي دينكم كتشتوا قال لي تشدر قال لي ملب قال لي بزي حواني لفت أبي حمدي لفت أبي حمود ناب ربي سقع مبالو تدبهن ببركم رب سبحانه وتعالى والله والله صحابة جربوا موزنا جربي يعني كل دي سبات جربوا موزنا جربي يقول عينة أبي شقك مثل كله ناب ربي خد سنجع تقول زي كأل حياة الوزاء بدحريو حري صلاة خليتنا وإيش دخل وآتوا الزكاة والله واحد من كبار العلماء انتهي بالمسي لكم وآتوا الزكاة بل زعابيت كأن سأل ليش أصلاً زم نصارى نزقل سب نقصت الوزن لو ما استارئ من تأيو دعوة والله دعوة أم ميت بهدو يحكي يقول لهم تأيو قد دخل لها نعان سلسة سلسة حدا قويتا قد يفتا سلسة سلسة يقول لها نعان أب مريم نعان أب كرسول نعان أب تابوت عنش أتاو تسيوم نعان أب تجزاء يقول لها خلي أبل كانت إجبال ولذلك نب حدا فطور كما خا فطور عيسى بن مريم فطور يو نعم رسول ونبي ونحترمه كل شيء لكن هو مخلوق حقير أمام الله سبحانه وتعالى ولذلك ابن القيم انتهى عجبت من النصارى زوم كستانسي قرني زي النصارى قليل رجل طفل خرج من فرج امرأة متلطخا بالدم قم دي وتحك النساء قلت كله ولا صال أنا بفرجنا يسوي تخاوس إخاء فرجنا يدي خاوس إخاء بدأ من دمائن تلاتي تخاوس إخاء طفل خرج من بفرج أمه متلطخا بالدماء يقول له هذا هو خالق السماوات والأرض هذا هو الإله الأكبر كيف يكون هذا الشيء إذن عيسى بن مريم هو عبد شو اسمه طيب انتين بالانتين والزكاة إذن كلهم تنصير قبل ذلو أكبر مساري أم دعوة يكونن جنزب جنزب سلزقوني بجنزب ديرهم كل سبي جزقون له أنتم أسلام كم حبتموا أسلام العالم ذلو كئلتها اللوم تأتبهن طيب كئلتكم عند اليوم التي تبرعنا لكم عند اليوم بس فالزكاة رح أصبح فالزكاة ما يبحق أن حلو سيخوا ما أصلا شوفوا شوفوا أنا ندحيكم ألسكم يا حجي رب سبحانه وتعالى سمعين مريتين كفتن كله قدم 50,000 سنة وزع الأرزاق كلها آدم كفتري كساء يوم القيامة بلايين البلايين سب كفتريو كفزون سب زيوم كنديهم هفتامات تخونوا الله يعلم كنديهم دخاتات تخونوا الله بديت قايفلتو كنديهم يعني بتم هفتامات وتم دخان بحر حق يزمهم كما يكون تخونتات كله ماتماتيكا لي تسحنا جريزي رب سؤالي كنا خليقه سؤالي كنا ترزقي لا ترزقي موزوني موزون موزون يقول واحد من العلماء هو بإنجليش نزأي أجي أفسر كله حتى نتعرف لا إنجليزي خيبنا يقول it is دان it is دان ماتماتيكالي خلقه الله رب سني بحساب يفعل بها بيلو وجاء بآية آية عجيبة جدا يقول الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن إيش معناها شمس أكتبه تأذلة بماتماتيكا لفيزيكا لقلة قدمتها حتى كيلومتر قدمتها تمثل سبب تجنبه قلة كيلومتر حريصة تقي الحرارة قلة كيلومتر لعلتها تقي سبب تجنبه طيب والقمر نفس الشيء أكتبه لك بحساب قدمتون حتى دقيقة كواش حيثي أكتبه تألق غيث ذلك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الشمس أن إشوا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يعني إذنتي أي قدم إذنتي بفائي حز لك ربي قدنا حمسة شهامت زغم وطبتها سأيوم القيامة كم أخصني هذا الشمس. وإذا الشمس كورت العلب بلو طلل بلو فدر بيع الشمس حساب شعوقن أبوتها أزلا بحسبان سبق فتر كل أنا كندي أم دخاء كندي أم وسط كندي أحب تمار عبد العزيز كندي مليون كلوي سقع زموت نمن كخوي تجنزب كل حسيب ورب سبحانه وتعالى ثم هتمنا بحقي أي ندليني أخي حجزوا ما ندليني تزكاة تزكاة رب زوجة بان تبصي أمجن هذه معناها وآت الزكاة. يقول هذا العالم سبحان الله امتايله يعني مثلا هناك 100 شخص منهم 40 أغنياء و60 فقراء فلو أعطى زكاة مالهم على كل سنة للفقراء استكفى الفقراء ولم يوجد أي فقير كم ترى بالزبالة ولا أسرة أسرة حتى مات اللو ثمانية دخاتات اللو وزم أسرة حتى مات ذلك زكاة موسيوم انت تدوسوها تخيم ترى خبالي شوفوا مثل نسيل سبعي انتايلو تصوروا أحد أغنياء في الخليج العربي of the Gulf States كويت دي سعودية دي وإمارات دي وقطر دي زي قدس يعني حدا هبتامي لأمه نعمة زكاته دوس زكاة كويت 20 مليون ريال نعمة حدا عندي حتى بعض اللو خليج الدول العربية الدول الإسلامية نعم أب هندي تي كلا أي بسال فايدة رجال حاجة بحث في حدا إسلام عيو هندي زلي طيب الخليج العرب عندي حتى ما تدين مليونات اللو حدا إزي زكاة ناتو أبعمت 20 مليون له طيب فكم يكون ماله كم ديك خوني ثمانه له حسب ماله حسبناها يبلز عالم زي حسبناها راتب رجل صاحب عائلة متوسط في السعودية في السعودية اتزلع على راتب زي كوني اتدرب على راتب زي كوني ما أكلاي السنسة بيتنك بتستغل عزو له ثلاثة شح يأقل عيو له حقيقة تاني أقل عيو ثلاثة شح يعني فلا بما يقلمة حساسبة ثلاثة شح نسون سبعيتين كل تقوى العثن إشتي متواضع زقنة نظرة تأخل إياه هيلو طيب بدحريو يقول أبعامت كندي ودي السبزي 36 ألف كدليوي زي ثلاثة شح دموزسي أبعامت 30 شح كدليوي سبق نبر يعني نورمال نبر نبر طيب ولو قسمنا 20 مليون إذا هبتام زي حدا هبتام 20 مليون تنزكات طبح نب 30 شدش تن شح انت مقيل نايلو حمشتن ايتن حمسات حمشتن بيك السديقون الله أكبر أبرياتسي إذا هاد تامزي زكاة توسيو حمشتن ايتن حمسان حمشتن بيك السد استغل خلاص طيب حدا إذن كن دين لو غبو زحاة اللو والله زكاة البحر جم بتوزعو ثم فقراء أجيبهم سي نايب حكي أفاف من بلدي يعني نتقبل لنا نيروتي جنزب يوصلهم سعاني في زمن عمر بن عبد العزيز كان هكذا عمر بن عبد العزيز مع أنه حكم 2 سنة و3 شهور بس ولكن يعني عدل تتحزب بها السفين وتعدي ولذلك يقولون عمر بن عبد العزيز عبد النبور اللوجزي انتهي قيرو دخاتات مصويلهم كبيت المال هبوهم سأجيبهم كلهم عزاب زي تمرعوا مصويلهم كلهم مسيهم جنزب هبوهم كلهم تمرعيهم الكلام مسؤولهم كلهم حيبوهم جنزب وصل سير الزكاة تمام؟ الدحرين تايلهم زبئي مستقال كوفا بكبل وجميرهم أبو زي عمر بن عبد العزيز أتقال عسفة ثلاثة أتقال نزبئ حلواني لهم كم تزعنا قرجع؟ واي كم يقرخ من السلاح لهم زبئي سي نزل سقاز حلواني لهم واي لهم نبي لي هو نبي نخا هو نعمة إلو بان لماذا يجب أن يصدق حلوة أوه؟ يجب أن يكون محمد جيروه يجب أن يخاذ بإيه مثل قال يعني كوفي لوك نعانك حلوة تفقي أبو زي تايبهان أبو زي عمر بن عزيز لوك تاقى ليكونا حقيقة يعني بزوح سيرة عم بي بيزنا قرزي حجي حانت معالتي زيت أبايو قبب بلو حانتي تقل حزوه حزوه مسكدي في راعي في ناتان تايبهان حلوة في قواسة هذا نقدر ترى خبرة مهذبة. سنتين ما شفنا هذا الشيء. فلما ذهب وتحسس وسأل أن هذا اليوم مات عمر بن عبد العزيز. العدل رفع معه خلاص تلذي كسر خندز انت يبان نيرو حدا انت يلو والي ناتو نيرو اجر جزي كم حج سو ابريات تخينو ناي جدا حلافي نيرو حدا شجر بس هو سلاتي قال ملا قال قال بس حموسي انت يلو اللي يقول له يا امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يتعد ناسي سلات بلد الحناسي سور كن قبر الله درينا سور يعني عادي ممكن يعطونا انت يجي رفيتكم اخي تابع حمزه كتاب سكرتير انا صيد مختم لا لا قلبي كواهم زين اجعل سورة العدل والسلام أنت عدل تتقبر سلأتي مسؤولا عدالة فتحي سورنا كاقبر أتتفعي تبليل وتورق سيد الله إذن فتح انت اللي وسلاء انت إدبار تغيلو عدالة اللي خمو إذن انت إلهم إزيز إزيزي بقى خمز مسكوني لحي خمسة عامت ألف بالله الجميرو على كل حال تأخذ الدليل إزي عشرة مليون زني حادة سب زكاة انت زوهاب كلهم تزغبوا أنا مستغى عبد العزيز أبو حمود يعني أبقى زنا إسر عمد سرحنا ثلاثة عمد سرحنا حجي أسكش حكر كمنا زكاة الواتسة تلتمي تنحم سانا اللواء طيب تلتمي تنحم سانا تلتمي تنحم سانا تلتمي تنحم سانا تلتمي تنحم سانا يعني ممكن اللو أما إيتاش حد اللو ما اللو إذي حبشاي أب سوريا خيد أبقى لخيد أبقى لخيد كلهم زكاة توسيهم أين إتدخال أميو يدون نخرستنا وينهودنا تغيب أين أيو سلاف قدي فوق أربع باع قبل ما تنتهي البال لا زكاة أبو جدا وآتوا الزكاة إذن يعني ود الذين كفروا نعم ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا نعم إذا نقرزي إذا دلي نقر إذا نقرزي سلذي كأخذ نحن نتعلهم نجمر أقيموا الصلاة نبرم تتسقعوا قال اي زكاه او سو زم كلهم بدخلنا هي ما تنظر زم بالدلو طيب هالكون يوم له طيب حجي اب ثلاثه شدشتن شيخ نقلنا يو حمشتني فن حمسان حمشتن عائله يعني نسو رب خص اولا اذا بعد الفن في 10 مليون رب صحت على خاف زلي انا زايد طيب زم سبات حمش حمشتني فن حمسان حمشتن عائله فاني عمت نسو بحرهبهم حساب زلو قبل يوم صلاه حافظ يوم قلت لهم رزق الحب تسعبه بحر شجر بزيحه لا إقامة لا يقلي لا يكفلة لا يتأمينات لا يجوازات لا يقلي ملي بزي دك خار من هرس إنهم تعيد بها القلي وحقان حمل إقاء تدين كم زيك قلت هم مسحة زكاة ثلاثة الفجر في حلة هم مسحة زكاة الناس معك إقامة يعني تعيد بها تقدر ومطيح هنقول بحر تنخيه أتي نشاط أيكلوني راحة البال حدي زعابة موتيفيت تقدر لدين كاي يعني إذي أينك قال الله يا أخوة كقال لا يقبانه كم أنت أنت زي كون رسول صلى الله عليه وسلم ما ينبلنا كاد الفقر إيش معنى كاد يعني يفرحوا دخلنا تنشين كتن بحرب زفسي أبكفر خياطه نري أولنا تسألني أما كرسنا عت الله ينصر الله إذن ثم أمر سبحانه وتعالى الزك أمر الزكاة عجيب جدا لأمر الزكاة فأني يقرر نجر تسلمنا خمقير بسيط وو انتهينا نبال حجي كنت زين دي دموزو زكاة هاي وجبوني أي بهالني هذا من الجهل ولا حمش شح دموزي وسد زكاة يقبو أنه نعم أنك أنا خلت سد مصطفى وعبد العزيز مصطفى حمش شح دموزو ما شاء الله عسرت شح دموزو طيب عبد العزيز 1500 دموزو صاحب 5000 ريال دموزو سبيت اللاتب شو أتقل اللو سلسة مهر اللو ومغسز مهر وطعي حنتي قولا اللاتب مسكين كيلا فشل اللو أبونا دي المسو يمزل اللو نسو يقلبهم قزا خرايا اللو ناي جواز اللو ناي جن اللو بل حفتون حوون أبعد اللو نابيت زيب اللهم نسو يزنا بيو حموش الشح أي أخلو الخون طيب عبد العزيز 1500 1600 1800 دموزي تمام ما عندي بس سويت دي ام تمام بيروت سبقنا براين الصف سلازم انت لهم علماء ببزحي كون انت الزكاة بزحي دموزي كون انت يا اخلو لي اي اخلو اذا اصبكم حزوة خبقهم حجي زكاة زو تبزو حلو خبقكم سب سلازي يا اخلو لي زبو اي اخلو يخاتب المبري فلطريهم تايلهم علماء مصنع ذلو مصنع عبي فابريكا ذلو زكاة وصدقين فابيكو يتسرحين قصالة الحج ساخر نعم كشت ألو أي بهالن بل كابزين لعلمتين العلماء دكتور كاب هواي أيلاند دكتوريت ديجري حيز مسيو ابزر ياد بس مسي سلدس ايل زكاتي وجبه دكتور ايوه نعس تاسين هون كان صراحه نعم مطعم شحن حيت ابا يتبلوني خا كم تي منزلناتو كم تي مروءناتو ماي ناي وجهه زي حتبلو يعني زي حفرلو صراحه كتاب زركب دخائي البحل زكاة الوجوه لأنه الإسلام يعز من ذل كودع الذل يسد يدعو أسلم الناس لذي الزكاة بناتنا مزاجة يكون زخيد بث الشرع الناس بث زخيد إذن إذا الزكاة ذي بحكي أنت يعني أنت زود زع رب سبحانه وتعالى يعني إذا بدأ نجر دخاء أنت رقبا نيرو يبلو ولذلك تأي أحدك مع حجي تأي أنت يتبال لا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا والسبب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا يعني صبروا قبروا يعني قرتابوا إذا أجن علماء أنتم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هذا منسوقة الجن سرح لنا حساب السن جزية سرح نرى بحرقل قاتلوا الذين يقاتلونكم يعني آية القتال مسمته إذا تسرزوا خلاص قتال جمنيرو فقلت سمكفر بشعوب ما ننسب لرسول صلى الله عليه وسلم زدفر تسائله نعم والله ولذلك ما رأينا في التاريخ أبدا تاريخنا إسلمنا نحرم بيتكم لن تجدوا ولا واحد إلا معسكر الإيمان أقل بكثير من معسكر الكفر دائما وأبدا خالد بن الوليد حدا جزء 14 وتهدرات فيزو ثم فرساويان 180,000 وتهدرات فيزو منزل تصوروا مقابل 180,000 ل 40,000 كان واحد من التابعين شوية زعزعاء فيه إلو يا خالد إلو نعم ما أكثرهم وما أقلنا وهي وحيد نمبر الحناس عندكم وزيور إلو فسل خالد سيفه وأراد أن يبطش به فقال لولا كذا وكذا والله لقطعت رأسك بل قل ما أقلهم بدون الله وما أكثرنا مع الله 40 زائد الله 180,000 بدون الله شو سوى كم أبللوا كم تازبلا ثلاثة مع تخايلوا وجدوا في الميدان 90,000 ريسة 19 ريسة نايتهم مشركين أما ريت رخيو ما لفي صحيح يا عربي تكلف سنة ثانية معاكي يعني سعروا خالد بن وليد لندرئون لندام بالبالي تملي سمع لفي إذن انتاخذ البالي أنا يعني دائما الكفار يكونوا كثرة ولكن المسلمين يكونوا قلة ولا يهزمون أبدا العدو إلا بالإيمان وبالله سبحانه وتعالى خلاصة الكلام ناخذكم عدلكم وكم كتحتوا الصلاة والصلاة يا أخوة حتى رسول صلى الله عليه وسلم روحهم الناوة أفك الله يعني بضع ساعات وبضع دقائق أن تريفوهم كله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم نعم أوصيكم بالنساء أوصيكم بالنساء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم سبحان الله صلاة صلاة حضراء بلو صلاة صلاة ثم تحتهم زلوا برايو خاني تجهم تنككم حزوا ومسرح معكم كان يردوا لكم لقمهم يا صلاة كأخي تقول فواجه صلاة النور رسول الله صلى والله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا ألحق به الصلاة وما ذكر الصلاة إلا ألحق به الزكاة ثلاثين ثلاثين بحث سائفة إيمان تذكره ونزحته صلاة صلاة نسأت قنيره زكاة يبصير لمن تاي صلاة زكاة كمزاز الأخماء صلاة أبربك تقعك زكاة كأني ثم كل محوات كاد خاز النو زكاة توسيوك يعني تجمع الفورمالتي إذن نعلم درسنا أبزيد أنا لكن بزيس اللي زلنا أستطر أحمد الشرعي أجمل الأسئلة ما يتمارن نعلم نجركم حتته وإن الله سبحانه وتعالى يوفقنا إن شاء الله أحمد نعم إيه نعم نعم اي نعم ترديني حنطي اذا سلمت حفتنا رسول صلى الله عليه وسلم يبلوسي اب رمضان تسفد الشياطين تسفد معناه في السر معناه شياطين يأسروا مالك، ولكن ذهب العلماء أن كل إبليس يكون يأسر تسفد مردة الشياطين. قلت لهم مردة فلتهم جني حموش تعالف مخانون فلت جني أنا مهيركم يا رحبك زي أجنان حموش تعالفين هي جني عادي جني عادي أنا أبقى زاب قليل قليل قليل جني عادي منهم مسلم ومنهم كافر، لكن المسلمون الجني عادي جني عادي بهال. فقالوا أوت عمار بهال لو أبقى زا زنبرو أجنان صمت يتريقهم صمت يتريقهم بدحريقوا اليوم دك حضر تنان بلوم دك أرواح بهالو نعم جن ثم العمار ثم الأرواح أرواح مالت دك حضر تنان بناي الزربات أنا عدنا مالتي زي أم نقول عطرح قول عزل خطرح جنان اللو ثم الكفار المشركون الكفرة العصاة المنافقون أجنان اللو ثم المرد اللي هو عفريت عفريت بهالالو هذا أخبث جن زم مرد زبهالو عفريت نسوم يسروا ولذلك نتفاد بكم أبو رمضان معاصي ودن أبو رمضان مسجد إملاء أبو رمضان ليس بدون أبو يسجدوا أبو رمضان رحمات لأن حد كان متاعي أفترنبر بلا أنبر قلما لا يبزح أبو رمضان زير أنقر سناي قبري بزح لأن مرضة الشياطين كلهم مصفدين. هذا معنى الحديث، وإلا كلهم شياطين كؤسروا والله يعبد الله بدون شرك كلهم حفاسرا والله لا تجد إنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله وممكن مسيرها مع خلالنا سلزي. هذا معناها إذن صدو ثم ردان كؤسر لنا يسجدوا خمان المسؤول لكن مستفد فعيل ثم جاء يسجدوا خانة نمر من الاسماء. طيب غيره أمس نعم يوم جاي تقدمنا عبوا من جنر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني هذا هو إن الصلاة إن يقول العلماء كلمة إن حرف التوكيد رب سبحانه وتعالى صلاة كانت فحشاء تبدل أيكون نيرو قد لا يبحك وايت أنا جر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كاب حماء صراح كاب زينة كاب ريبة كاب كل كيت أكبرات كاب نسيت سويت خامس شفاف كاب دك سيد بهالمذبر كاب كل أجم ترحنا كائله بس هجي أبحك حك أن الزرد كلهم بسجدوا كاب حماء نجري خلقلو. أيوة والله نفسي نفس النافي سجريت سجريها لكن بزح دبل نجبر بزح كيس راح نتفرع مو ربي يحسن انت اللي بس نعم حسن جمال تا صلاة خلل الله بس تا خلل كل أب صلاة يعني. بس بقريب فلالي صلاة ناتي ممكن 40% خلل الله صلاة ناتي ممكن 30% صلاة ناتي ممكن 70% خلل الله خلل أب صلاة جمال. وإلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الصلاة وخلق الإنسان وخلق كل شيء يقول إن الصلاة تنهى عن وهذا خبر صحيح تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نفس صلاتنا للملس صلاتنا من الآية أمبري أستاذي تعيكي آية نعم غيره تفضل نعم حمد حتى أستاذ أبشر تكون إن شاء الله محرم كون إيش محرم إيه محرم كون كان بلوغ رنيوي لازم يبلغ لابد أن يبلغ لأن سن الرشد يبلغ سبك بالغ له والبلوغ يبدأ من 15 سنة أو ممكن من 14 سنة إذا رأى المني أساس نقر نتريقه ويكا أقلع علماء له أضعف أضعف شيء إذا دخل من الكتلهم أبزي حفرته شاورين حربق إلوه أبزي تايد بهذا شاورين حربق إلوه ويكا دمسه يعني كتل نيرو رقود نتيلو إذا تأتي أضعف من الكتلهم بدحريز له أقوى مني يخرق له كل زي ترأيل 15 سنة محبة سحو من يمسي ولا حفبل ولا قبل يعني لأبو بالقنو في السجد تمام؟ إذي محرم قول فإن يعني مسدك أنستيو كحوس يبلون زي محرم متعيد بهال كعك أدي خئل نديو خاك أدي خئل نعم والله صحابة فسز ودي لا تحنتي عك أدن نأكلي لا تحنتي أبو خنوك إدواء فلذي ملوء سبع أمان دحر هؤلاء الملائكة أبقلت منكم نازل له ملائكة قوي لهم الحمد لله 15 سنه مس قبل كوي مني مسوسخه كلت يوم يجمر مالك كم ذا كمبيوتر كم ذا كمبيوتر فريز غير كم فتح كاو يجمر مالك كرمي اغني بالك لذي هذا سب كي بالان كله والحمد لله اذن امانه رب كوي مع انه يا اخو مع انه قال عمر لو بدك عسل استعمل والله كما خلع له استهلو ولا ناي سكس كظهر له الفتو فلتو ولا ناي امورنا الدنيا قال ما دخل دين لو يعني كبلوق من علي زلوم حنقول بريليانت هو زقول لو لكن حكم الله سبحانه وتعالى اسكت حمش تعال تسكون تحيه اقول قولي هذا واقول نعم ايش خلاص صباح ربع عمران ان شاء الله ثم نور حسين واحمد خليفه لكم في مسجدو يعني قال له هو صباح الزلي ان شاء الله عمرك والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني